أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية 9 بعد 100 من سورة البقرة، ويذكر الله فيها سبحانه تبارك وتعالى أن أهل الكتاب أو أن الكثيرين من أهل الكتاب يودون لو ترتدوا عن دينكم، لو استطاعوا أن يردوكم عن دينكم لفعلوا ذلك، فلا تأمنوهم على دينكم أبدا. الإنسان المؤمن يوالي، أي يحب في الدين، يحب في الله المؤمنين، ويعادي أيضا أعداء المؤمنين. الموالاة والمعاداة، الحب في الله والبغض في الله. الكفار لا يحبون لكم الخير. أهل الكتاب الكثيرون منهم وخاصة اليهود لا يحبون أن يكون المؤمن على دين، إنما يريدون أن ينحرف عنه، أن يزيغ. اليهود يتمنى أن المسلمين يتركوا دينهم، أن يدخلوا عندهم في دينهم، أو أنه ما يدخلوش في حاله أصلا ويخرجوا من الدين ويتركوا الدين. ما اليهودي ما يطمئنش أبدا ولا يسكت عن المؤمن طول ما هو متمسك بدينه، وربنا يشهد بذلك: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذا كان إنسان مؤمن يظن أن هؤلاء يرضون عنه بدون ذلك فهو يكذب نفسه. القرآن يقول له: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهنا بيذكر لنا المعنى نفسه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار. هذه المودة وهذه المحبة وهذا التمني منهم ليه؟ حسدا، حسدا، يحسدونكم على ما أنتم فيه من الخير، يحسدونكم على نعمة هذا الدين العظيم، يحسدونكم على أن النبوة جاءت فيكم أنتم معاشر العرب ولم تنزل عليهم هم أهل الروم وغيرهم، فكرهوا أن يكون هذا الدين على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يختص بشرفه العرب. حسدا من عند أنفسهم، من عند أنفسهم، والمعنى يعني من النفس، نفوسهم فيها شر تدعوهم لذلك، لكن ليس حسدا من عند توراتهم. مثلا التوراة قد بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه، ففيها الإخبار على أنه يأتي رسول اسمه أحمد صلوات الله وسلامه عليه. فالحسد ليس راجعا إلى تدينهم، ليس راجعا إلى دينهم، ليس راجعا إلى كتابهم، وإنما راجع إلى نفوسهم التي امتلأت بالشر والحقد عليكم، حسدا من عند أنفسهم. طيب هل لم يكونوا يعرفون الحق مثلا فيعذرون بجهلهم؟ قال: من بعد ما تبين لهم الحق. يبقى هذا الحسد نابع منهم من بعد ما تبين لهم أن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو دين الله الذي بشر به المسيح وأخبرت به التوراة على لسان موسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى هذا الحسد كان من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق الذي جاء من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ومقالات هؤلاء تدل على ذلك، أن هذا الحق الذي جاء من عند الله كما سيأتي. طيب ترد عليهم بإيه؟ قال: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. فاعفوا واصفحوا، إذا كان التمني هذا في قلوبهم، إحنا لا نطلع على القلوب لكن نعلم ما أخبر به الله سبحانه تبارك وتعالى. اعفوا، العفو بمعنى ترك المؤاخذة على الذنب. يبقى هنا تمني هذا الإنسان الشر لغيره، فوت له هذا الشيء، اعفو. واصفحوا، الصفح عدم المحاسبة على هذا الشيء ونسيانه، تناسى هذا الأمر، لا تشغل بالك بهؤلاء. طيب هل هذا موجود على طول؟ اعفوا واصفحوا، اعفوا واصفحوا. يجي العلماء يقولوا هذه آية منسوخة، كنا لسه بنتكلم عن نسخ قبل ذلك، فهذا مثال من الأمثلة التي يذكرها العلماء. النسخ رفع حكم ثبت بدليل شرعي بدليل شرعي آخر متراخ عنه، ارتفع الأول بالثاني. فهنا ربنا يقول اعفوا واصفحوا، هل العفو والصفح على طول على طول مهما عمل هؤلاء؟ قالوا لا، هذه نسختها آية السيف، أن الله سبحانه قال اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. طيب المشركون قالوا أهل الكتاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقال يبقى على ذلك إذا أظهروا ما تكنه القلوب من أفعال تدل أن عزيز المسلمين يرتدوا عن دينهم عن دينهم، يدعونهم للكفر بالله سبحانه، يحرشونهم ويحرضونهم على ذلك، يبقى هنا يقول لم نعاهدكم على ذلك. العهد الذي بيننا وبينكم والذمة التي لكم علينا ليست على أن تفتنوا المسلمين عن دينهم. فيبقى على ذلك في حدود، يكون هو يتمنى في نفسه يتمنى اللي يتمنى، هنا لا نؤاخذ على حديث النفس ولا حديثهم فيما بينهم بعضهم مع بعض. أما ما يظهرونه من أفعال لردة المسلمين عن دينهم أو أنه ياخذ المسلم ويجبره على أنه يرتد، يبقى على ذلك يقاتل هؤلاء على ذلك كما أمر الله سبحانه. يبقى اعفوا واصفحوا، هذا في أمر الذنوب التي تكون في القلوب، إن هم يتمنون لكم الشر يتمنى اللي يتمنى، كل إنسان يتمنى الآخر، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. لكن إظهار ذلك بالكلام الذي ينقض العهد الذي بيننا وبينهم أو بالفعال التي تجعل المسلمين يرتدون عن دينهم يقاتلون. بهنا الآية معنى الصفح معنى التجاوز عن ذلك هذا موجود، والمعنى الآخر في رفع التجاوز حين يفعل شيء أيضا موجود بآية السيف وبآية الجزية. الحسد، الحسد ده عظيم جدا، لم يكن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا معروفا إن واحد يحسد الثاني، لا، نعمة من الله والكل يؤمن بالقضاء والقدر وأن ما قدره الله لإنسان مستحيل يذهب لغيره، هذا تقدير الله عز وجل. فالصحابة آمنوا بذلك، لذلك اطمأنت قلوبهم بالله ولم يحسد أحد أحدا على ما أعطاه الله سبحانه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث إن هيحصل الحسد وهيدخل قلوب المسلمين كما دخل قلوب أهل الكتاب قبل ذلك. وجاء في حديث رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيصيب أمتي داء الأمم، سيصيب أمتي داء الأمم. يبقى هذا داء الأمم، كل أمة من الأمم السابقة دخل فيها هذا الداء، هذا المرض الشنيع الصعب دخل في قلوبهم. إذا الأمم هذا؟ قالوا يا رسول الله وما داء الأمم؟ قال صلى الله عليه وسلم الأشر والبصر والتدابر والتنافس في الدنيا والتباغض والبخل حتى يكون البغي ثم يكون الهرج. التنافس في الدنيا التحاسد عليها، يعني كل إنسان ينفس على الآخر ما أعطاه الله، يحسده إن اشمعنى أنت ربنا أعطاك هذا ولم يعطيني أنا هذا الشيء. يبقى سيصيب هذه الأمة ما أصاب الأمم السابقة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدنا التحاسد زي ما هو موجود عند المشركين زي ما هو موجود عند أهل الكتاب كذلك موجود عند المسلمين. الصحابة لم يكونوا يعرفون ذلك، ولذلك قال سيصيب، حيجي في المسلمين الذي جاء في هؤلاء بسبب التكالب على الدنيا بسبب حب الدنيا. سيصيبهم الأشر والبطر، الاستكبار، الغرور، العلو، التدابر، إنه كل واحد يخاصم التاني يديله ظهره وما يعرفوش بسبب الدنيا وبسبب التحاسد عليها. يصيبهم التحاسد في الدنيا، التنافس فيها، التباغض، يبغض بعضهم بعضا عليها، البخل إذا أعطى الله إنسانا مالا بخل بما عنده فلم يجد به على غيره، حتى يكون البغي يبغي بعضهم على بعض، يظلم بعضهم بعضا، ثم يكون الهرج، والهرج بمعنى القتل، يكون القتل فيما بينهم، هذا سبب الحسد. يحصل على ما أتاه الله من فضله فيريد أن يأخذ ما في يده، فإذا بهم يقتتلان كما حدث بين بني ابني آدم اللي ذكرهم الله عز وجل في سورة المائدة. ده ذم الحسد، القرآن يدينه من شر حاسد إذا حسد. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه أخبرنا يعني هذا الحسد وإنه سيكون في هذه الأمة، ومدح رجلا في عهده صلوات الله وسلامه عليه وأخبر أنه من أهل الجنة مرة من المرات، كما روى الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يطلع عليكم الآن. النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى الغيب إلا ما يطلعه الله عز وجل عليه، فهو جالس مع أصحابه وأوحي إليه أن جاي من هذا المكان رجل من أهل الجنة، فقال لأصحابه يطلع عليكم الآن من هنا رجل من أهل الجنة، فنظروا طلع عليهم رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، كان متوضي وطالع والمية تنزل من لحيته رضي الله عنه، قد تعلق نعليه في يده الشمال ماسك بإيده الشمال نعليه وداخل المسجد المية تنزل تتساقط من لحيته من وضوئه رضي الله عنه. جلس معهم، وثاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس آخر يطلع عليكم من هنا رجل من أهل الجنة، هو نفس الرجل يطلع رجل أنصاري من أهل الجنة. ثالث يوم نفس الشيء يقوله هنا من الموجودين عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان من عباد الصحابة، من عباد الصحابة ده من أهل الجنة يبقى بيعمل اللي احنا ما نعملوش، طب نشوف بيعمل ايه عشان نقلده احنا كان من أهل الجنة. فاخترع قصة وراح لهذا الرجل علشان هو عايز يشوفه قدامنا مش شايفينه بيعمل أكثر من نعمله، بيصلي زينا بيعمل زينا في ايه أزيد من يبقى في بيته في حاجة ثانية أكثر نشوف بيعمل ايه. عبد الله بن عمرو بن العاص كان من العباد، وذكرنا عنه قبل ذلك في الحديث الصحيحين أنه كان يقوم الليل كله ويقرأ القرآن كل ليلة ويصوم النهار داي صايم الدهر على طول يصوم على طول. طيب الرجل ده هيعمل أكثر منه، ولم يسكت له النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكن نزله أنه لا لا لا كل يوم تقرأ القرآن، لا كفاية طلت القرآن في اليوم بعد ما قال له اختم في الشهر وعلى ما ذكرناه قبل ذلك. الصيام يصوم كل يوم، وصل معاه إن لا صوم يوما وأفطر يوما. طيب أنا بعمل هذه الأشياء ويا ترى ده بيعمل إيه بقى هذا؟ فذهب إليه وقال إني لاحيت أبي، يا رح لهذا الرجل واخترع الحكاية وقال له أنا اتخصمت امبارح مع أبويا وحلفت أنا بيت في البيت، وبعدين ما ليش مكان أبت فيه، ممكن أبت عندك في البيت تبيتني عندك اليوم اللي جاية دي؟ فالرجل أسأل أبيتك عندي، أخذه عنده وكان يراقبه بالليل بيعمل إيه، يقوم يصلي كم ركعة بها. فيقول كان عبد الله يحدث أنه بات معه ثلاث ليالي فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر، يعني مواظب على الصلاة الخمس. لكن قيام ليل زي ما عبد الله بن عمرو كان بيعمل يقوم الليل كله يقوم نص الليل ثلث الليل ولا حاجة مني ولا، لكنه كان يقوم فيذكر الله ويفضل لغاية ما يقوم يصلي الفجر. فبعد ثلاث ليالي عبد الله بن عمرو قال لهذا الرجل إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ولا شيء، ولكني النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول كذا وكذا، إيه كيف إنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنك رجل من أهل الجنة بتعمل إيه أكثر من اللي إحنا بنعمله؟ فالرجل قال ما هو إلا ما رأيت، هو اللي أنت شايفه ما فيش حاجة أكثر من ذلك. فلما قام هو يستقل فعله هذا الفعل بيعمل إيه اللي أكثر منه، فلما أراد أن يخرج نادى عليه الرجل قال تعال ما هو غير الذي رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا حسدا. شوف هذه الخصلة العظيمة. أنا ما فيش في نفسي عمري ما غش حد أبدا، لا في بيع ولا في شراء ولا في نصيحة ولا في شيء، ولا أحسد أحدا على ما أتاه الله عز وجل من فضله. لا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله بن عمرو: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نصيب. هي دي، هي دي النقطة. لا صلاة ولا صوم كثير أو غيره، غيرك من الصحابة بيصوموا أكثر منك ويصلوا أكثر منك، لكن هذه النقطة إن الإنسان يكون حين يأتي المال ويأتي الرزق ويأتي الفضل من الله عز وجل لإنسان لا تحدثه نفسه، هو الإنسان بين الحسد والغبطة. حين يرى رزقا جاء الإنسان يقوم قد يحصله، وليش معنى فلان جال هذا، أو إنه يقول يا رب دينا كمان زي هذا الإنسان. هنا لا مانع من أن تقول ذلك. هذا الرجل لا، ما بيبص للأشخاص، ما بيبصش ربنا أعطى فلان، الحمد لله أن ربنا أعطى فلان، ويقف عند هذا الحد، لا يحسد على ما أتاه الله من فضله، ولا يتمنى زوال هذه النعمة من هذا الإنسان، ولا يغش، ولا يغش أحدا من المسلمين. هذا الذي بلغ به هذه المنزلة العظيمة. يقول الحسن البصري: وسأله رجل: هل يحسد المؤمن؟ هل واحد مؤمن يكون مؤمنا ممكن يحسد أحدا؟ قال: ما أنساك بني يعقوب، نسيت بني يعقوب، حسدوا أخاهم. كانوا كفرة، كانوا مسلمين، كانوا مسلمين يعقوب، حسدوا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال: إن إلا أنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولا لسان. يعني إذا حصل في القلب فتعوذ بالله عز وجل من شره، لكن تكلم باللسان، إن أنت باليد تمد يدك للبغي على الخلق، احذر من ذلك. حقيقة الحسد، ما هو الحسد؟ الحسد أن يتمنى الإنسان زوال نعمة من نعم الله عز وجل أعطاها لغيره ليس عنده مثلها. يبقى هنا الحسد تمني زوال نعمة الغير، بخلاف الغبطة. الغبطة تغبط إنسانا، بمعنى تتمنى أن يكون لك مثل الذي عند هذا الإنسان. يعني ربنا أغنى إنسان، تقول يا رب اغننا احنا كمان، لكن ربنا يخلي لك مالك، ربنا يديم عليك النعمة، يبقى أنت راضي بأن الله أعطى لهذا الإنسان، وتطلب أن يعطيك الله. هذه الغبطة تغبط غيرك على ما أعطاه الله من نعمة، وتتمنى أن يكون لك مثلها. لكن الحسد هذا كريه، الحسد يبغضه الله سبحانه ويبغض صاحبه. الحاسد، إنسان الحسود، يحس أنه مظلوم على طول، يحس أنه مظلوم. ولذلك كانوا يقولون في المثل: ما رأينا حاسدا ظالما أشبه بمظلوم من الحسود. من الحسود، هو ظالم وكأنه مظلوم، كأنه مظلوم، كل حاجة يقول احنا شمعنا، احنا بيجينا شمعنا، احنا شمعنا، احنا كأنه ناسي كل نعم الله عز وجل عليه، ومش فاكر الا نعم الله على الغير. الحسد دلت عليه آيات كثيرة في كتاب الله، كهذه الآية في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، حسدا من عند أنفسهم. كذلك في سورة النساء: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. أي يعني كأن الإنسان الحسود يحسد الغير، مش عايز النعمة تكون في إيده. طيب ربنا ما ادانيش مثلها، يقوم يتمنى ان تزول هذه النعمة عشان نبقى سوا، احنا الاثنين زي بعض. هنا النعمة التي في يد الإنسان لعله ينتفع بها خلق كثير، ليه تتمنى زوال النعمة من أخيك؟ وبعدين إذا ظننت أنك حين تحصله يزيل الله عز وجل ذلك منه، طيب في يوم اليوم ربنا حيعطيك. فإذا كان الحسد بالبساطة لي، فغيرك حيتمنى وتزول النعمة منك. لا تتمنى لغيرك ما تكرهه لنفسك. يقول الله عز وجل في الكفار: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرح هذا الحسود. الحسود تصيبك الحسنة يتضايق وتغاظ، وش معنى أنت حصل فيه؟ إذا حصلت مصيبة لغيره يفرح في هذا، لأنه دائما عايز الغير أقل منه. شوفوا في حسد إخوة يوسف، قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبيه منا ونحن عصبة، أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. الحسد يجعل الإنسان يقول القول الذي يعني يمكن هو لو فكر فيه، معقول حد يقول على أبوه هذا الشيء؟ يوسف وأخوه كانوا من أم يوسف وبنيامين والباقي من أم ثانية. فيقول إخوة يوسف هؤلاء لأبيه إن يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. يعني أبونا تايه متحير، أبونا بعيد ولا فاهم حاجة، أبوه نبي من الأنبياء، حد يقول عن نبي ذلك؟ الحسد يجعل الإنسان يقع في الكلام الذي قد يكفره لولا رحمة الله عز وجل بهذا الإنسان. يقول في معرض الإنكار عليهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، بل أيحسدون العرب على أن جعل الله عز وجل فيه النبي؟ حسد العرب على ذلك. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كانت اليهود قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلوا قوما يسألون الله سبحانه، يدعون الله في قتالهم، يقولون: نسألك بالنبي الذي وعدتنا أن ترسله وبالكتاب الذي تنزله إلا تنصرنا، انصرنا، نسألك بالنبي. هو والأوس والخزرج عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ عرفوا من اليهود. اليهود هم الذين حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيخرج في هذا الزمان صلوات الله وسلامه عليه، يبعثه الله في هذا الزمان، وكانوا إذا اشتدوا معهم يدعون الله: نسألك بالكتاب الذي تنزله عليه، ونسألك بالنبي الذي ترسله أن تنصرنا على هؤلاء اليهود. قال الله عز وجل: يثبت كلامهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. كانوا يستفتحون يعني يطلبون الفتح من الله بأن يسألوه بهذا النبي الذي يأتي بعد ذلك أن يجعله معهم وأن ينتصر على هؤلاء، أو ينتصر على هؤلاء بوجوده عليه الصلاة والسلام. صفية بنت حيي أبوها حيي بن أخطب من سادة اليهود وكبرائهم، وأخوه أبو ياسر ابن أخطب، الاثنين من علماء اليهود ومن كبراء اليهود. وهذه السيدة صفية رضي الله عنها تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث عن أبيها وعميها الاثنين، تقول: جاء أبي وعمي من عندك، الاثنين كانوا عندك وجاءوا عندي، فقال أبي لعمي أبو السيدة صفية، هي أسلمت، أبوها يهودي، أبوها يقول لأخيه: ما تقول فيه؟ إيه رأيك في النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أقول إنه النبي الذي بشر به موسى عليه الصلاة والسلام، إنه النبي الذي بشر به موسى عليه الصلاة والسلام. قال: فما ترى؟ طب رأيك نعمله إيه؟ قال: أرى معاداته أيام الحياة، طول حياتنا نعاد. هو النبي الذي بشر به موسى ويحسده ويقول أرى معاداته. فهذا حكم الإنسان الحسود، أنه مهما يرى الحق أمامه هو محارب للحق، لا يصيق أن يسمع الحق أو أنه يراه. وقد أمرنا الله عز وجل بالتنافس في الخير، في العمل الصالح، في ذلك فليتنافس المتنافسون. أما الدنيا أن الإنسان ينافس غيره عليها ويحصد عليها، هذا ما لا يليق بمسلم. بالحديث بقينا إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.